يا

اشرتي روح اشرقي روح فاني في خطر نعم اني في خطر ادركي ركبي فقد حان السفر ادركي ركبي فقد حان السفر مهما طال العمر لا بد من السفر مهما طال الأجل لا بد من السفر أشرقي روح فإني في خطر أدركي ركبي فقد حان السفر كم أنادي وأنادي من على هجر أجري أصر تاركا قلبي لصبر أو أمر كم وكم أنادي وأنادي من على هجري أصر تاركا قلبي لصبر أو أمر يصطلي مر احتجاب نعم يصطلي أجن ويصطلي مر احتجاب لا يذر طينة كوني مهينا لا حجر يصطلي ويصطلي مر احتجاب لا يزل طينتي كوني مهينا لا حجر أي قلب مل صبر وازدجر أي قلب مل صبر وازدجر بعدما أبناه حب فانكسر أي قلب مل صبرا وازدجر بعدما أضناه حب آكن فانكسر بعدما

القدر فصرت ملكا ملك صرت ملكا لا تحيط بي النهى حيث لا عين ولا بين صرت ملكا ملكا لا تحيط بي النهى بل محيط جامع غير هبي ظهر صرت ملكا لا تحيط بي النهى فصرت ملكا لا تحيط بي النهى بل محيط جامع غير هبي ظهر صورتي مرآة الذات القدسة يقرعنها بالصفا من قد ذكر صورتي مرآة ذات صورتي مرآة ذات صورتي مرآة ذات قدسة يقرعنها بالصفا من قد ذكر ربي ربي صفاني واصطفاني على الخلق جمعا إذ قال يا موسى وجئت على قدر حبيبي سيدنا النبي سيدنا النبي حبيبي سيدنا النبي Thank you. العين إذا رأتك تخشى الرمادة. إيه والغصن إذا رأتك مقبلا سجدا. Allah'a emanet. صلي.